أن يهديني مبتلا بالمعاصي فيقول ادعو الله أن يهديني. ها؟ أي نعم، ما في مانع، ما في إن شاء الله. لكن كما أسفنا سابقا أن الشيخ الإسلام يقول إن الإنسان الذي يطلب من غيره أن يدعو له لمجرد نفع نفس الطالب فهو من المسألة المكروهة.